سائل يقول: هل هذه الأشياء من المفطرات؟ أولا ابتلاع الريق أو النخامة. نعم. يقول: هل هذه الأشياء من المفطرات؟ أولا ابتلاع الريق أو النخامة، ثانيا استخدام البخور، ثالثا ما يتبقى في الفم من ماء الوضوء بعد المضمضة، رابعا البخاخ الذي يستعمل لتسهيل التنفس على بعض المرضى. الريق لا يضر، من يبلع ريق لا يضر صائم، أما النخامة إذا وصلت الحلق لا يبلعها، يرى كثير من العلم أنها تفطر الصائم، لا يرفضها، النخامة من الحلق أو من الرأس نزلت إلى الفم يرفضها لا يبلعها، وإذا بلعها يقضي. أما البخاخ الذي قد يضرها الإنسان شدة ما يصيبه فأرجعه في هذا أنه لا يضر إذا اضطر إليه ولا ينقض صومه إذا اضطر إليه، لأنه وتر الهواء ينفس عنه لا يعتبر أكلا ولا شربا إذا اضطر إليه. أما البخور فلا حرج فيه، لكن لا يتنشقه في ثيابه في المجلس، أما يكون يتصعطه فينبغي ترك ذلك، لأن جمع من العلم يرى أنه يفطر إذا تصعطه. ما يبقى في الماء من الماء يفضل لا يبلع، تمضغ يفضل لا يبلع شيء من الماء، أما الريق فلا يفضل.